نافيا، نموا حقيقيا او نموا ماذا او نموا تقديريا. اننا تحتنا لا يعود الدين، فنقول قد الزمناه في ماله، مع ان المال لا يوجد على الحقيقه، لانه ليس من شرط الدين ان يعود. صحيح، فقد يعود الدين وقد لا يعود. فهل تجب الزكاه على المدين الذي اخذ المال؟ هنا اذا كان المال قد بلغ عنده نصابا تجب الزكاه عليه. اذا بلغ المال كمثل رجل استدان من هذا 10,000 ومن هذا 10,000 ومن هذا، حتى تكون عنده مال لاجل تجاره او كذا، كمثل ما هو حال اكثر رجالات الاعمال الموجودين في بلادنا اليوم، من ان اموالهم التي بين ايديهم ليست اموالا لهم على ليه؟ على الحقيقه، فهي ديون، هي ديون. او كمثل حال اكثر التجار، فانك تدري ان اكثر التجار انما يتاجر بمال ماذا؟ التاجر الايه؟ الكبير، والتاجر الكبير يتاجر باموال المستورد وكذا، وهي متواليه. من بلغ عنده المال نصابا، واقول عنده، اما الدائن فالمال ليس ايه؟ ليس عنده. من بلغ عنده المال نصابا وحال عليه الحول وجب فيه الزكاه. هذا سؤالك؟ طيب انت سؤالك سؤالك اولي. خلاص اسمع، احنا قلنا من بلغ المال عنده ماذا؟ نصابا. اذا الجواب على ماذا؟ على الشرط. هذا ابن المدينه انفق المال في تجاره، في بيع، في شراء، في ماء، في دواء، في كذا، اذا لا تجب عليه الزكاه، لان المال ما هو موجود. ودي اسمها زكاه ايه؟ زكاه ماذا؟ المال. طب المال ما هو موجود، يبقى تجب عليه زكاه ازاي؟ ما هو احنا قلنا من شرط، بارك الله فيك، ما تتكلم بغير اسم. انت قلت ماذا؟ لا يملكه، يبقى غير موجود. يبقى معنى ان المال موجود ولكن ليس بيده، يبقى ليس مالكا له. قلنا لابد ان يكون الملك ماذا؟ ملكا حقيقيا. ما معنى الملك الحقيقي؟ ان يكون في ماذا؟ في يدي، كما تكلمنا في القواعد انه لا زكاة في مال حتى يكون في ملك صاحبه. صحيح؟ فطالما انه ليس في ملكه، كان المال محبوس في جهة معينة. تمام؟ هذا حال موجود في بعض الناس، كما مثلته. رجل عنده 100,000 جنيه، ولكن هذه 100 في شركة، وهذه الشركة ايه؟ محجور عليها او على الاموال التي فيها. يبقى هذا يعتبر مالكا على الحقيقة؟ لا يعتبر مالكا على الحقيقة. لا يعتبر مالكا على الايه؟ على الحقيقة، لان الملك الحقيقي التصرف. هل هو يمكنه التصرف؟ ما يمكنه التصرف. الملك الحقيقي القبض. هل هو؟ لذلك لا اعتبرك مالكا للسلعة هذه الا ماذا؟ ان تقبضها. لكن هذه السلعة لا زالت في الطريق اليك في الماء، كأنك تستورد شيئا، هل يجوز لك بيعها؟ الشرع يقول لا، لأن السلعة ليست كمثل بيع الثمر على الشجر، مع أن هذا البستان لك، لكن هذا الثمر يعتبر ملكا لك، لا يعتبر ملكا على الحقيقة. واضح؟ عرفت معنى الملك؟ طيب احنا بالله غيره. بعد استبدال الدين، هل يحصل الاصابة في وقت استبدال الدين؟ هذه مسألة ستأتي، وهي مسألة زكاة الديون، فأرجو أن لا نتعجل. يعني رجل كان له دين على أخيه، عند أخيه، وهذا الدين تعطل لعشر سنين، ثم جاء في هذا العام، هل يزكيه السنوات العشر أم يزكيه سنة واحدة؟ الذي يترجح عندي أنه يزكيه سنة واحدة لا لعشر سنين، لأنه في خلال التسع سنين لم يكن إيه؟ مالكا له على الحقيقة، لكن جاء الآن فاعتبر هذا مالكا له، فيزكيه من ساعة وجوده سنة واحدة. وهذا الذي مال إليه بعض أئمة العلم أشهرهم الشيخ ابن عثيمين. من سأل سؤالا واحدا، ما في السؤال؟ من قبضه، خلاص، متى قبض المال يزكيه الآن؟ سنة واحدة، سنة واحدة. طيب بالنسبة لكتاب الطلاق إن شاء الله تعالى سيكون لنا درس من كتاب الطلاق، وهذا الدرس يكون كل يوم أحد إن شاء الله عز وجل، ويكون بإذن الله يبدأ هذا الدرس من الساعة 7:30 إلى إقامة صلاة المغرب، لأن طبعا لا يمكن أن أنا أكون موجودا في المسجد قبل العصر لظروف عملي، فعلي أنا آتي المسجد فيكون درس الزكاة ثم درس القواعد الفقهية ثم درس الطلاق لننتهي من كتاب الطلاق، وبيننا وبينه يسير إن شاء الله لا تزيد على أربع، لا يزيد الأمر على أربع محاضرات. كيف؟ أرض المباني هذه تسمى زكاة عروض التجارة أو أصول ثابتة، فرجل عنده أرض إما أنه أعدها للتجارة ينتظر أن يرتفع السعر دي عروض تجارة، وإما أنه أعدها لأجل أن يبني عليها بيتا له ولماذا؟ ولأولاده. فإن كانت من القسم الثاني صارت من إيه؟ من الأصول الثابتة، وهذه لا تجب فيها إيه؟ زكاة قولا واحدا لأهل العلم. أما إذا كانت من القسم الأول كأنه أعد هذه من أجل ماذا؟ أن يبيعها متى ارتفع ثمنها، صارت من قسم عروض التجارة، وعروض التجارة فيها مذهبان لأهل العلم، مذهب بوجوب الزكاة فيها فيقومها، يعني هذه الأرض موجودة عندي الآن ولها سنة موجودة، أنظر سعرها الآن يساوي مثلا 60,000 أو كذا، يبقى تخرج فيها زكاة على قول بعض العلم هم الجمهور، أما قول الظاهرية فلا زكاة فيها، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة في دروسنا في باب المستقيم. نعم. هذا سؤال جيد. رجل معه مال تحول هذا المال إلى أحجار كريمة من أجل حفظ الصلاة، هنا هل نعتبر بمقصده من أن مقصده ماذا؟ حفظ المال، فحقيقة الأحجار الكريمة أنها ماذا؟ مال تجب فيه الزكاة، أو نعتبر بكونها أحجار كريمة لا تجب فيها ماذا؟ الزكاة. أنا أميل إلى القول بأنها طبعا ينظر إلى المقصد، فإن كان مقصده حفظ المال كأنه اشتراها قصدا لحفظ المال فهذا تجب عليه الزكاة، والله تعالى المستعان. طب الخراج هو ما يخرج أو ما ينتج من الشيء المشترك، مثاله على سبيل المثال أنا اشتريت من رجل بهيمة، تمام، ثم بدا لي أنها ظهرت أنها معيبة، أنها معيبة أو استغفر الله أنها مسراء، ولكني في فترة التصريع انتفعت بماذا؟ باللبن. هذا الخراج يكون لحقي لأن البيع انفسخ، وطالما انفسخ البيع يجب عليه رد السعر ويجب عليه رد ماذا؟ المبيع، ومن رد المبيع أنا أرد معه ماذا؟ هذا الخراج الذي هو اللبن. نعم. المسراء هي البهيمة التي يربط البائع ضرعها أو لا يحلبها البائع فتظل هكذا ليومين وثلاثة فينتفخ ضرعها لتظهر للراعي على أنها سمين بديل، ما يعتبر غشا وهو محرم، لكن وإن أساء هو وظلم هو الإسلام يأمرنا ألا نقابل الظلم بماذا؟ بالظلم، نحن ننتسب لدين العقل بل وإلى دين الإحسان، لا نقابل الإساءة بالإساءة ولا الظلم بالظلم، ولذلك رب العالمين يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، وجزاء سيئة سيئة، لماذا استخدم لفظ السيئة ولفظ العقاب مع أننا أخذ حقي، لتكون الآية فيها دعوة إلى ماذا؟ إلى العقل وإلى الصبر وإلى الإحسان. الله المستعان. ترون أن هذا آخر السؤال لسبب شرعي هو أن تأخير المغرب ليس من السنة، مصير السنة ولا الإيجار الشهري، رجل عنده منزل والمنزل يدر عليه إيجار شهري، هذا الإيجار الشهري إذا كان يؤكل يعني يأتيه فيؤكل في بيته وينفق منه على أولاده لا زكاة فيه، لأن لا شرط الزكاة أن يحول عليه ماذا؟ وهذا المال ما حال عليه حول. أما إذا كان هذا المال يبقى عنده، يعني بمعنى يأخذ المال والمتحصل عندئذ ستخرج عليه ماذا؟ ستخرج عليه زكاة الأرض الزراعية التي تستأجر. إذا كان تأتي الإدارة آخر السنة وهذه الإدارة بلغت النصاب تخرج عليه زكاة، تتعجلون. هذه كل أدنى شرحت الآن نصف كتاب الزكاة. طيب حسبي هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.